بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند الكلام على شروط القياس، وقد مر بنا الشرط الأول من شروط القياس ألا يصادم دليلا أقوى منه. قد مر بنا أن الأدلة التي تؤخذ منها الإحكام كتاب الله عز وجل وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع المستند على الكتاب والسنة أو على أحدهما، والرابع القياس المستنبط من الكتاب والسنة. هذه الأدلة هي التي يستنبط منها الأحكام عند أهل العلم على اختلاف مذاهبهم قديما وحديثا، وهذه لا شك أنها قواعد منضبطة يأخذ منها المسلم أحكام شريعة الله عز وجل بطمأنينة. إلا أن هذا الأصل الرابع الذي هو القياس حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وهناك من توسع فيه فجاءوا بأقيسة تصادم النصوص، ولا شك أن القياس نوع من الرأي أن هذا يشبه هذا وأن هذا يلحق بهذا، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، فشبيه الحق حق وشبيه الباطل باطل، ولا يمكن أبدا أن يكون الشيء مشابها للحق ويكون باطلا أو مشابها للباطل ويكون حقا. ولذلك هناك مسائل الشرع حكم عليها وأبان علتها، وهناك مسائل العلة التي لأجلها حكم الشرع على ذلك الأصل موجودة في الفرع لكنه غير محكوم عليه، فبالقياس ملحق هذا الفرع بذلك الأصل. وقد مثلنا فيما مضى بالحشيش والهروين وأنواع المخدرات المأكولة والمشمومة والمطعومة والسقن وغيرها عافانا الله جميعا من ذلك. هذه المخدرات لو جاء إنسان وقال ما هو الدليل على أن الحشيش حرام والهروين حرام وسائر أنواع المخدرات حرام، هاتوا لي آية ولا حديث، قلنا ما عندنا آية ولا حديث في ذلك، لكن الله عز وجل إنما حرم الخمر لأنه يسكر ويذهب العقل، والحشيش والهروين وغيرها أعظم وأعظم، تفتك بالبدن ويكون الإنسان مدمنا يبيع عرضه ودينه وأغلى ما عنده من أجل أن يظهر به، كيف لا يكون حرام؟ كيف لا يكون حرام؟ إنما حرم الله عز وجل الخمر لأنها تغطي العقل وتخامره، فما كان كذلك فهو مثله في الحكم، فهو مثله في الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر. فبعض العلماء يقول مع هذا النص ما نحتاج إلى قياس، لأن كل مسكر خمر إذن هذا مسكر، إذن هو من أنواع الخمر فهو محرم، فهو محرم. فعلى كل حال الشرط الأول الذي مر بنا من شروط القياس من أجل أن يكون مضبوطا نستنبط منه أحكاما نبني عليه حلال وحرام وغير ذلك ألا يكون مصادما لنص ولا إجماع ولا قول صحابي. فإذا كان القياس مصادما للنص فهو مردود، لأن العبرة بالنص الآية والحديث، والقياس إنما هو مستنبط منهما ونلجأ إليه عند الضرورة، عند أن لا نجد دليلا على تحريم ذلك الشيء أو على استحبابه أو على كراهته ننظر، يعمل العالم المجتهد، وليس كل أحد من الناس وطلاب العلم، العالم المجتهد واسع الاطلاع والمعرفة المعروف بالعلم والتوسع في ذلك ينظر هذه المسألة الحق بأي مسألة، هذه تشبه ماذا، لأنه ليس بالأمر الهين أن تقول حلال وحرام، تحرم على الناس ما أحل الله أو تحل لهم ما حرم الله، فلسنا مفوضين في دين الله، نحن مطالبون أن نتبع ولا نبتدع، وأن نقتدي ولا نبتدي، وأن نسير على ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. مر بنا المثال الأول من أنواع القياس المصادم للنص، قياس الحنفية، قياس الإمام أبي حنيفة لإباحة نكاح أو تزويج المرأة البالغة العاقلة الرشيدة نفسها بدون ولي. لماذا؟ قال قياسا على البيع، أليس يجوز للمرأة العاقلة البالغة الحرة الرشيدة أن تبيع وتشتري؟ قلنا بل يجوز. قال إذن يجوز أن تزوج نفسها. طيب هذا قياس مصادم للنص، هذا قياس باطل فاسد ملغي مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. لو فتح هذا المجال كل واحد يتعلق لهذا إنسان قال تزوجك نفسي وحصل من الفساد والشر، الله به عليم. المرأة ضعيفة، المرأة تخدع، المرأة عاطفتها تغلبها، تتعجل. ولذلك الشرع ما جعل الطلاق بيد المرأة لأنه قرار مصيري، قرار خطير، ولا جعل التزويج والنكاح بيد المرأة لأنه قرار خطير بيد وليها ينظر هذا يصلح له ولا ما يصلح. كذلك أيضا الطلاق بيد الرجل لأنه يترتب عليه عواقب، ترتب عليه آثار من نفقات، من أولاد، من مشاكل، من خصومات، ربما ثارت فتنة عظيمة وربما اقتتل الناس بسبب امرأة، أسرتان تقتتلان بسبب امرأة، بسبب طلاق أو غير ذلك. فجعل الطلاق بيد الرجل. الطلاق لو كان بيد المرأة لطلقت المرأة زوجها في الشهر 1000 طلقة، فهلا فلا، بالذات لو كان هناك خصومات ونزاع، بالذات لو كان هناك خصومات ونزاع. وقد ذكرنا لكم من قبل قصة طريفة في هذا، والذين ذكروها لنا قال واقعية في الزمن الأول، جاء رجل أراد أن يختبر امرأته، يقول لا يا امرأة فعلي كذا، ما تفعل، صلحي كذا، ليش ما تفعلي كذا، ويغض الطرف لما هي عليه من العوج. وكم في حياته معها وأيامه الطويلة من عوج ومن مطالبات بأشياء وهي ما تقوم بها ولا تفعلها، ومع ذلك يصبر ويتحمل ما جاء منها. انصت يا ولد. فمرة من المرات هذه المرأة ذهب زوجها، خرج ورجع، أراد أن يختبرها، صابر على يد غصبا سنين، فأراد أن يختبرها، جاء ويظهر الحزن والبؤس. إيش فيه؟ قال اليوم قالوا في قرار جديد أن الطلاق بيد النسوان، خلاص المرأة هي التي تطلق الزوج. قالت لا تخاف ولا أطلقك أبدا، حافظ عليك من رحيم، كما طلق فإن عشرة لا يمكن. الرجل يريد أن ينظر. اليوم الثاني قالت له هات لنا من السوق كذا وكذا، قال لا حاضر. رجع وهو متعمد أن لا يأتي به، جئت بكذا، قال لا. ليش؟ مش كلمنا بالصبح، طلبنا من الصباح نحتاج هذا، طيب نسينا. قالت يا غدوة ولكن لا تنسى. أصبح اليوم الثاني ذهب إلى السوق ورجع متعمدا ما جاء به، ليش ما جئت به؟ قال نسينا. طيب ايش كلمنا أمس ونسيت أمس، نجلس كل يوم كل يوم تنسى، آخر مرة لك ولا بعدها طاق، ولا بعدها طاق، فكروا بذلك الطلاق. اليوم الثالث ذهب إلى السوق ورجع ولم يأتي به، قالت كل يوم في المكة طالق. قال لها يا فلانة يا كذا وكذا، أنا صابر سنين على العواجة وعلى ما يأتي منك، وأنتي مرتين أو ثلاث ما جئت بالشيء الفلاني من السوق، قولي طالق. هي لا قال لا بأيدي كنا ولا شيء، الله حكم عدل، عندما جعله بأيدي الرجال وما جعله بيد المرأة. مهما كان المرأة ربما تعلقت لها بآخر ولا يعني لها نظرة ولا شيء، وبعدها خلاص طالق، دور لها واحد ثاني، تعال فترة ما عجبها طالق، هذا واحد ثاني. وعلى هذا الحال فالله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، حكيم في أمره وفي شرعه، ليس بظلام العبيد. ما ظلم المرأة عند أن جعل الطلاق بيد الرجل، المرأة ضعفها وعاطفتها تناسب، كن فيها حنان، فيها عطف، فيها من أين الرجل يأتي بعد تعب بعد جهد بعد مشقة يجد الحنان والعطف، يجد هذا النقص؟ فلو كانوا اثنين رجال بالبيت كيف يستقيم الحال؟ كل واحد شد من جهة، لا يتأثر هذا. القوامة بيد الرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إلى آخره. فالله عز وجل جعل الرجل هو القوام وهو الإمام، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والمرأة لها ميزتها، كانت المرأة في جاهلية لا شيء. عمر رضي الله عنه قال: كنا لا نعبد النساء شيئا، وكانت المرأة تورث من جملة مثل البقرة والثور والحمار والسلاح، تورث ولا تورث. قالوا: ما يورث، ما يرث إلا من ركب الخيل وحمل السيف، كيف ترث مثل هذا؟ ولا زال بعض الناس فاسر صعبة يقول لك: المرأة عزك الله، وين حقوق الإنسان يكلمون؟ حقوق المرأة في مثل هذا؟ فلا هذا ولا هذا. الشرع أكرمها أما وبنتا وأختا وعمة وخالة، وجعل لها مكانتها وأمر بالحفاظ عليها وأعطاها ميراثا وأعطاها حقوقا، بل في بعض المسائل قدمها على الرجل: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وإذا تنازع الرجل والمرأة في الحضانة، في الطفل إلى ما قبل 7 سنين المرأة مقدمة على الرجل، الزوجة مقدمة على الزوج ما لم تتزوج، ما لم تتزوج. فعلى كل حال يستغرب الإنسان من بعض العلماء، لكن يتذكر الإنسان أن العالم بشر، مهما بلغ العلم والدين هو بشر، يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل. والله عز وجل ما أمرنا أن نأخذ بإطلاق إلا بكلامه وكلام رسوله، أما كلام العلماء ما وفق الحق بالله وما أخطأوا فيه قلنا أنتم بين الأجر والأجرين، وخطأكم مردود مع احترامكم ومع مكانتكم، لكن ما نقبل الخطأ. فوإلا الإنسان ينظر مسألة مثل هذه، كيف يأتي إمام من الأئمة مثل أبي حنيفة ويقول: يجوز المرأة أن تزوج نفسها قياسا على البيع، كما أنها تبيع تشتري الزوج نفسها. فيترتب على هذا من المفاسد شيء كثير، شيء كثير، مع أنه صادم للنص: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال زوج نفسها، زوجوه. الأب، الجد إذا لم يوجد، الأخ، الولي أقرب العصبات هو الذي يقوم بمثل هذا الأمر. فعلى كل حال مر بنا أن هذا هو الشرط الأول من شروط القياس، ألا يصادم دليلا أو نصا، قال ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. ومثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولولا أن الكتاب مختصر فلجئ ببعض الأمثلة الأخرى الكثيرة التي تدل على فساد هذا، وقد نحتاج إلى بعضها الإيضاح لإيضاح مثل هذا الأمر. وهذا القياس يعتبر من أشكل أبواب أصول الفقه ومن أدقها، لا سيما مبحث العلة، لا سيما مبحث العلة، والخطأ فيه حاصل. ولكن العلماء يقولون القياس مثل أكل ميتة لا يشار إليه إلا عند الضرورة. طيب قد نقف عند هذا المقدار ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا.